أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر ذي لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما قطع أمعاءهم، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الحمد لله. يقول تعالى مثل الجنة، يعني صفة الجنة، صفة الجنة التي وعدها الله المتقين. الجنة أعدها الله للمتقين، ووعدها المتقين. صفتها جاءت في آيات كثيرة، ومن ذلك ما ذكر في هذه. من صفتها أن فيها أنهار، أنواع من الشراب، أنهار شراب، أنواع ماء ولبن وخمر وعسل، هذه بعض أنواع أشربة الجنة، هذه بعض أنواع أشربة الجنة، فيها الرحيق، وفيها التسنيم، فيها الكافور. الله. فيها نار من ماء غير آسن، يعني غير متغير، ما لا يتغير مع طول مكثه، فهو ماء غير آسن ولا يتغير. ماء الدنيا يتغير إذا بقي في مكان غير. وأنهار من لبن كذلك لم يتغير طعمه، بل هو يعني لبن طبيعي في غاية من يعني الحسن والطيب واللذة. وأنهار من خمر أيضا، سبحان الله، خمر، هذا الخمر خلاف خمر الدنيا. خمر الدنيا له يعني آثار سيئة، يغتال العقل، يصدع، قال الله لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثير. أما خمر الدنيا إذا شربها أهلها ذهبت عقولهم، وصار أحدهم يهذي ولا يدري، ويتخبط ويقع في قبائح الأقوال، ولا وعسل مصفى نظيف نقي. هذه أربعة أنهار، الأسماء موافقة لأسماء الدنيا. الدنيا فيها ماء ولبن وخمر وعسل، ولكن يعني حقائق ما في الجنة ليس مثل حقائق ما في، يعني فهمنا الآن الماء واللبن أنها أشربة، أنواع من الأشربة مختلفة الطبائع، مختلفة المنافع، لكننا لا نتصور كنها هذه الأشربة التي في الآخر. إذن فهي موافقة لأسماء ما في الدنيا لفظا وفي المعنى العام، أما الحقائق فليست مثلها، فليس ماء الجنة كماء الدنيا، له شأن نحن لا نتصوره. كذلك اللبن لا نتصور حقيقته، لكنه لبن، لكنه خمر، لكنه عسل، ولهم فيها من كل الثمرات، من كل الثمرات ما نعرفه وما لا نعرف، مما سمي لنا العنب كثيرا والرمان والموز وطلح منضود، هذا سمي لنا، لكن هناك أنواع لم تسمى. والله تعالى إنما يذكر للعباد ما يعرفون أسماء. ذكر الله في الجنة يعني أشهر أنواع الفواكه وهو العنب. إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب، وكذلك الفردوس والبستان كثير العنب، البستان الذي هو كثير العنب. فالمخطبون يعرفونه، يعرفون أنه نوع من الفاكهة، يعني ما في أحد ما هو العنب، وإن كان يعني أعجميا للعنب اسم آخر يعرف بالاسم الذي يعرف. وقد ظهرت أنواع من الفواكه لا يعرفها العرب والصحابة في وقتهم، ما يعرفونها. ولهم مغفرة من رب، وهذا معنى أنهم تكفر عنهم السيئات ويمتعون ويدخلون الجنة، فنفى عنهم أمنهم من أسباب الشر وهي الذنوب. قال ومغفرة، مغفرة من ربه. ثم يقول كمن هو خالد في النار، هذا في معنى الموازنة، هل يستوي من هذه حاله ممتع بأنواع النعيم ومن هو في النار يسقى من الحميم الشديد؟ أعوذ بالله، أهذا كهذا كمن هو يعني المتقون المنعمون في تلك الجنات كمن هو خالد في النار؟ مثل قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. سبحان الله، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ماء الحميم حار، آن مثل ما قال تعالى يطوفون بينها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، والآن هو شديد الحرارة. يا الله، نسأل الله أن يقينا وإياكم عذاب النار، اللهم قنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إلى هنا، نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى رحمه الله في تفسير قول الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون الآيات مثل الجنة التي وعد المتقون أي التي أعدها الله لعباده الذين اتقوا سخطه واتبعوا رضوانه أنها من نعتها وصفتها الجميلة أنها من نعتها وصفتها الجميلة إيش؟ أي نعتها إذن بالضم أي نعت يعني مثل الجنة أي نعت الجنة تفسير لمثل نعم صلى عليك فيها أنهار من ماء غير آس أي غير متغير لا بوخ ولا بريح منتنة ولا بمرارة ولا بكدورة بل هو ولا بمرارة إيش بعد؟ نعم ولا ولا بكدورة بإيش؟ قدرة كدورة نعم ولا بكدورة يعني من ناحية اللون ما فيه صفاء ماء صافي نقي نعم صلى الله عليك بل هو أعذب المياه وأصفاها وأطيبها ريحا وألذها شربا وأنهى لا حول سبحان الله سبحان الله عجبا لمن يؤمن بهذا ولا يقوم بما ينبغي من طلبه والأخذ بأسبابه لا لا نعم صلى عليك وأنهار من لبن لم يتغير طعمه بحموضة ولا غيرها وأنهار من خمر لذة للشاربين أي أن يلتذ بها شاربها لذة عظيمة لا كخمر الدنيا التي يكره مذاقها وتصدع الرأس وتوغل العقل وأنها وتغول نعم وتغول العقل نعم بعده صلى الله عليه وأنهار من عسل مصفى من شمعه وسائر أوساخه ولهم يعني لا يعني هذا لا يعني هذا أن ذلك العسل كان في شمع وكان في مكان وأنه صفي لا أصل في خلقة صافي مصفى في أصل خلقه في أصل خلقته ووصف بأنه مصفى يعني اللي مراعاة للمخاطبين الذين يعرفون أن العسل مصفى هو أفضل العسل يكون صافي ليس فيه يعني خلط ليس فيه ما يخالط بل هو شراب صافي نعم صلى الله عليك ولهم فيها من كل الثمرات من نخيل وعنب وتفاح ورمان وأترج وتين وغير ذلك بس الشيخ عبر بهذا وإلا ما تفاح يعني يظهر لي إن العرب ما هم يذكرون ما يعرفون التفاح يعني ما أذكر أنا أنهم ولا ذكر في القرآن التفاح ولا لكن الشيخ يريد يطبق من كل الثمرات يعني كل الثمرات ما علمنا وعرفنا منه وما لنا ولكن المسمى لنا المسمى لنا في القرآن العنب والرمان والموز بذكر الشجر، اسم الشجر الطلح، فسر الطلح بالموز. وفيه كذلك يعني النبق، ثمر السدر، سدر مخضود، مخضود من الشوك، سدر لا شوك فيه، فيه ثمر لذيذ، وليس هو كنبق الدنيا، وهذا يعني ليس هو من أجل، ليس هو من الفواكه والثمار يعني المختارة. نعم. صلى الله عليه. وغير ذلك مما لا نظير له في الدنيا، مما لا نظير له. نعم. فهذا المحبوب المطلوب قد حصل لهم. ثم قال: ومغفرة من ربهم يزول بها عنهم المرهوب. يزول عنهم، يزول بها عنهم المرهوب. نعم. العذاب والشقاء يزول بالمغفرة، فجمع لهم بين الثواب والأمن من العذاب. نعم. صلى الله عليك. فأي هؤلاء خير، أما كمن هو خالد في النار التي اشتد حرها وتضاع، لا إله إلا الله. نعم. وتضاعف عذابها وشقوا فيها ماء حميما أي حارا جدا، فقطع أمعاءهم، فسبحان من فاوت بين الدارين والجزائين والعاملين. إيش؟ والجزائين. فسبحان من فاوت، فسبحان من فاوت بين الدارين، الجنة والنار هم الدار، فاوت بينهما وفرق، فهما متباينتان، بينهما تباين أعظم تباين. نعم. والجزائين. نعم. والعاملين والعملين، فاوت بين العاملين المتقين والفجار. نعم. قال الله تعالى: ومنهم من يستمع إليك. إلى هنا. صلى الله عليه.